فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والسنة عباد الله شارحة للقرآن مبينة له، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة عباد الله هي الحكمة التي بها تنشرح الصدور وتطمئن النفوس ويهتدي الضال ويستزيد المهتدي. ولهذا أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. نسأل الله عز وجل أن يعظم السنة في قلوبنا وأن يجعلنا من المتبعين لها المنشرحين لها صدرا الذابين عنها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، فإن علماء الإسلام من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا محبون للسنة، طائعون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدمون على كلامه شيئا، كانوا عن السنة منافعين ولها ذابين، نصحوا لله ولرسوله، فهم رجالها وأنصارها، تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها، فكانوا أحق بها وأهلها. والحذر من مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنازعته أمر السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يستسلم لعقله أو يستسلم لذوقه أو لرأيه في رد شيء من السنة أو يتحكم في شيء من السنة أيكون بذلك على الصراط المستقيم؟ بل شاق الله ورسوله وعاند وكابر واتبع غير سبيل المؤمنين. فالواجب علينا نحن المسلمين أن نتمسك بالسنة علما وعملا ظاهرا وباطنا، وأن ندعو للتمسك بها وأن ندافع عنها وأن نتعلم منها ما نستطيع، وأن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عميقا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه القويم وأن يعيننا على شريعته ودينه وملته إنه سميع قريب مجيب. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن مضى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجز. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،